نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونتكلم عن المبحث الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض. وقلنا أنها تلخيص لرسالة دكتوراه للشيخ المبارك سليمان الدبيخي أجزل الله عز وجل له المثوبة. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف التعارض وعن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في النصين لكي يكون متعارضين، وأيضا تكلمنا عن أنواع التعارض، ثم ختمنا الكلام بقولنا مذاهب العلماء التي سلكوها لإزالة التعارض. قلنا المسلك الأول اللي هو الجمع، المسلك الثاني النسخ، المسلك الثالث الترجيح، المسلك الرابع التوقف إلى إيه؟ إلى أمد، يعني يتوقف حتى يعيد النظر أو يكل الأمر إلى مين؟ إلى عدل. وحقيقة الأمر كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، قلنا إن نود من بعض إخواننا أن يفرغ المادة العلمية في ورقة وتوزع علينا جميعا، فقام بعض إخواننا جزاه الله خيرا وفعل ذلك، فنأمل إن شاء الله أن بعض إخواننا يأخذها من أخينا ويصورها بعدد إخواننا وتوزع. مادة معك؟ تبعيد عليها النظر وشوف، هتنى الأخ سمير عشان يوزعها إن شاء الله. جزاكم الله. نبدأ اليوم إن شاء الله في أول مبحث من المباحث التي وردت فيها نصوص ظاهرها التعارض، وهو العدوى. العدوى وردت في العدوى نوعان من الأحاديث. النوع الأول أحاديث تنفي العدوى، أحاديث إيه؟ تنفي العدوى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. أقرأ ما بين يدي ونقلته من الصحيحين. ماشي يا أخي الفضل. فلا تتعجلن كسر الله من أمثالك. ماشي يا مشايخ. كسر بالثاء لا بالسين، ثكلتك أمك إبراهيم. لا عدوى ولا صفر ولا هامة. لا عدوى ولا صفر ولا هامة. صفر صفر صاد فأرى، اكتب بقى في الهامش. العدوى أن يصاب مثل صاحب الداء، أن يصاب مثل صاحب الداء. صفر كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر. هامة طائر من طيور الليل كانوا يتشاءمون بها، وقيل هي البومة. طائر من طيور الليل كانوا يتشاءمون بها وقيل هي البومة. يبقى لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي، يبقى الشرح ده شرح الكلمات عشان حتى يختلط معك بنص الحديث. فقال الأعرابي أو فقال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فما بال إبلي، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء. فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيجربها. قال أعرابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء؟ كأنها الظباء، الظباء اللي هي الايه؟ الغزلة، ملهاش حل. فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيجربها. واضح يا اخواننا الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. طيب، وفي بعض روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. نعم، وأحب الفأل الصالح. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. في المرأة والدار والدابة. يبقى هذه كلها أحاديث وروايات تدل على نفي العدوى. لا عدوى، ما فيش عدوى. فاكرين يا أخوانا، كان من فترة كده حوالي 3-4 سنين حدث لقاء في الجهاز المرئي بين بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي وبين بعض الأطباء، والمذيع طبعا قاعد مترتب وهيقول إيه وهيخرب في إيه. كان الغرض من الحلقة من طرف خفي إسقاط البخاري، ده الغرض الأساسي. فقام الرجل المذيع قال: يا أهل الطب، قولكم إيه في العدوى؟ قالوا: موجودة، والتجارب والأبحاث تدل على ثبوت العدوى. طيب يا معشر العلماء، يا ملح البلد، في حديث بيقول في سيدنا النبي لا عدوى. قالوا: من قال الكلام ده؟ الحديث ده ضعيف ولا يصح ولا يثبت، العدوى موجودة. طب في البخاري؟ قال لك: حتى لو في البخاري. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولو كلفوا انفسهم يعني شيئا يسيرا لما اشترأوا على هذه الفعلة القبيحة، وهي إنكار وتضعيف أحاديث أجمع العلماء قاطبة على صحتها. يبقى إذن الأحاديث اللي خدناها تدل على إيه؟ ها؟ نفي العدوى على ظاهره. طيب، النوع الثاني من الأحاديث أحاديث تثبت العدوى، أحاديث تثبت العدوى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. قال النووي: لا يورد صاحب الإبل المراط إبله، لا يورد، لا يورد صاحب الإبل المراط إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، لا يوردن ممرض على مصح. يعني رجل عنده إبل سليمة بيسقيها من الحوض ميه، ورجل آخر معه إبل مرضى الشرع نهاه قال له ما تقربش منه ويختلط بعضهم ببعض إلا ما يمشي هو. هذا دليل على ثبوت العدوى أم لا؟ واضح خالص اهو، واضح يا اخوانا. طيب، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وفر من المجذوم فرارك من الأسد. اكتب في الهامش والجذام مرض يصيب البدن يؤدي إلى تقطيع الأصابع، نسأل الله أن يعافينا والسامعين. طيب، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يثبت العدوى أم لا؟ أي مشايخ يثبت العدوى، واضحة. وفي رواية من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه ابن الشريد، نعم أي نعم، كل الأحاديث اللي جاية هنا في الصحيحين إلا إن كان حديث آخر استدللنا به على صحة مسلك العلماء في غير الصحيحين فننبه على موطنه وتخريجه. وفي رواية عن عمرو بن الشريد عن أبيه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. وفي رواية من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، عرفت إيه معنى الجذام؟ فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. ها، يثبت العدوى أم ينفيها؟ يثبت، ارجع مش عارف اني بايعك. طيب، وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، من حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطاعون رجس، الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. بالسين، رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يثبت العدوى أم ينفيها؟ يثبت، أحسنتم. الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. دليل صريح على ثبوت العدوى. تفضل يا شيخ. طب هتيجي إن شاء الله. يبقى دلت الأحاديث على وقوع العدوى بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من مجذوم، والأحاديث المتقدمة دلت على نفي العدوى. واضح كده؟ يبقى يوجد تعارض ظهري أم لا يوجد؟ يوجد. يبقى بنشوف الجماعة الكبر من أهل العلم الثقات ماذا صنعوا لإزالة هذا التعارض، لأن احنا قلنا الشريعة فيها تعارض أو ما فيهاش على الحقيقة؟ يستحيل على الحقيقة. العلماء إخواني سلكوا في هذه الأحاديث المتعارضة مسلك الجمع اللي هو إعمال الإيه؟ كل، وده قلنا إيه؟ أقوى المسالك، وإذا تمكن منه العالم بغير تكلف فلا يحل له أن يذهب إلى غيره من المسالك، بس يجمع بغير إيه؟ بغير تكلف. واضح يا أخواننا؟ يبقى سلك العلماء تجاه هذا مسلك الجمع، ولهم في الجمع طريقان، لهم في الجمع يا أخواننا إيه؟ طريقان. الطريق الأول من طرق الجمع وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى، فلا هنا ناهية وليست نافية، والمعنى لا يعدي بعضكم بعضا، لا يعدي بعضكم بعضا. كتبت؟ أسمعني ما كتبت. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أول ما بدأ العلم بالجمع بين الحديثين الأحاديث، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فلا هنا لا ناهية وليست نافية. أيوة، والمعنى والمعنى لا يعدي بعضكم بعضا، اكتب يلا، والمعنى لا يعدي بعضكم بعضا، أي لا تتعرضوا لذلك، أي لا تتعرضوا لذلك، واتقوه واتقوا مكانه، أي لا تتعرضوا لذلك واتقوه واتقوا مكانه. كتبت يا شيخ تامر؟ كتبت إيه يا عمي؟ واتقوه واتقوا مكانه. كتبت؟ اسمعني. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فلا هنا لا ناهية، فلا هنا لا ناهية وليست نافية، المعنى لا يعدي بعضكم بعضا، أي لا تتعرضوا لذلك واتقوه واتقوا مكانه. قل لي بقى كتبت لا يعدي بعضكم بعضا ازاي؟ لا يعدي، قول لي حروفها كده. لا يعدي، ايوه، لم الف، لم الف، ماشي كويس. يعدي، ايوه، ما تقول اللي قدام. لا يعدي بعضكم بعض، قل لي حروف يعدي. ها، لا وحده، ويا وعين ودال وواو، لا هي دال بس، دال بس، لا يعدي، لان لا، ايوه، بحسب حرف العلم، ماشي. وهذا مثل قوله تعالى فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق. يعني هنا احنا هنقول ايه، خليكم معايا، اتفق العلماء جميعهم، خليكم معايا عشان نفهم بس المسلك، على ثبوت العدوى. على ايه؟ ثبوت العدوى موجودة. طيب حديث لا عدوى عاوزين نوجهه، عاوزين ايه؟ ها، يبقى عندي كم نوع من الاحاديث في العدوى؟ احاديثين. النوع الاولاني نفي العدوى، النوع الثاني اتفق العلماء على ثبوت العدوى، واضح. طيب كلمة لا عدوى هنعمل فيها ايه؟ بس ده كلام بتاعنا. فالعلماء قالوا لا، لا عدوى لا هنا ناهية وليست نافية، والمعنى لا يعدي بعضكم بعضا، اي لا تتعرضوا لذلك، واتقوا واتقوا مكانه. واستأنسوا لهذا التأويل بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق، يعني معناها لا يرفث ولا ايه، ولا يفسق ولا جدال ولا يجادل. يبقى لا هنا نافية ولا ناهية؟ فين؟ في لا رفث ولا فسوق. واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس. يبقى لا ضرر، لا هنا الناهية ولا النافية؟ ناهية. واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا هنا كلها لا ايه؟ ناهي. يبقى بناء على ذلك مفيش اشكال، العدوى ثابتة، ولكن سيدنا النبي نهانا ان يعدي بعضنا بعضا، اي ايه؟ نتعرض لما يؤدي الى العدوى ونتخذ الامكنة كموضوع الايه؟ الطاعون. كويس كده اخواننا؟ هذا التفسير لا عدوى، لا انها الناهية، يرد عليه إشكال يعكر صفوه. واضح الكلام؟ احنا قلنا لا هنا بمعنى ايه؟ ناهي. لا هنجيب دليل يقول ان الفهم ده فهم غير سديد. انا ما سألتكش حاجة غريبة والله يا اخي، محدش يخسر قريبه. بص يا اخي الفضل، في هنا عاوز اتكلم على اصل معين وهو ايه بيحدث، وسنأتي بأمثلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر آية أو صحابي يذكر آية ثم يردفها بفهمه للآية، بفهمه إيه؟ للآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الصحابي فهم الآية ولا ينكر عليه، يبقى الفهم صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى هذا الفهم من الصحابي الذي أقره النبي له حكم الرفع مباشرة، صح كده؟ مثال ذلك في قصة قليب بدر، وهي في الصحيحين من رواية أنس وابن عمر وعمر وجابر وكثيرين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من غزوة بدر بثلاث أمر براحلته أن ترحل ومشى، فقال الصحابة يذهبوا إلى حاجته، فوصل حتى وقف على قليب بدر وإذا فيه جثة 24 رجلا من صناديد قريش، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفى الركي على حافة القليب وبدأ ينادي عليهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان إلى غير ذلك، ثم قال إني وجدت ما وعدني ربي حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف تخاطب أقواما والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بأسمع لما أقول منهم. استدل عمر على أن من في القبور لا يسمعون بالآية اللي هي إيه؟ ما أنت وما أنت بسم الله من في القبور. سيدنا النبي أقر ولا أنكر عليه؟ أقر. يبقى هو ده الفهم السديد، أن من في القبور لا يسمعون، لأن عمر رضي الله عنه فهم نص وأعلن فهمه أمام النبي فأقره النبي، فهذا هو الفهم السديد. وضحت اتفهم الديت ولا لا؟ يبقى أن يفهم الصحابي فهما لآية ويعرض فهمه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى ده الفهم السديد، ما فيش فهم غير كده. واضحة؟ ماشي، خليك معاي. عمر قال الموتى يسمعون أم لا يسمعون؟ جابها منين؟ من اللي هي وما أنت بمسمع إيه؟ من فهم. سيدنا النبي قال له ما أنت بأسمع لما أقول، تخصيص لهؤلاء القوم عن الأصل العام. يبقى الأصل أن من في القبور إيه؟ وإن شاء ربنا أن يسمع أحدهم أسمعهم، صح ولا لا؟ بس نعم خاصة بهم. هتجينا إن شاء الله في الأحاديث برضه. ماشي يا أخوانا كده؟ طيب تعالوا معايا كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى، كويس، ولا هامة ولا صفر، الأعرابي قال لسيدنا النبي إيه؟ يا رسول الله ما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الإيه؟ الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها. يبقى الأعرابي فهم من كلمة لا عدوى النفي ولا النهي؟ النفي. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهم الايه؟ النفي. يعني هو سيدنا بيقول لا عدو، يعني ما فيش عدو خاص. العربي قال له لا، ازاي ده الواقع العمل اهو، البعير بتاعتي في الرمل ما لهاش نظير، فجاه يجي جمل اجرب ما اعرفش جه منين دخل فيها خربها علي. يبقى الاعرابي بيثبت العدو ام ما يثبتهاش؟ يبقى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده الوضع ايه؟ الواقع غير كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر الاعرابي على الفهم ام لم يقره؟ اقره، ولكن رد عليه برد عقدي صحيح فمن الذي أعدى الأول؟ واضح يا أخوان؟ اكتب بقى هو. المسلك الأول من مسالك الجمع يرد عليه إشكال يعكر صفوه وهو إشكال وهو أن الأعرابي فهم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى نفي وليست نهي، وقولنا أن الأعرابي فهم أن لا نفي وليست نهي، وقولنا أن الأعرابي فهم أن لا نفي وليست نهي أنه استشكل النفي. استشكل الإيه؟ النفي. معنى استشكل يعني أتى بشيء يشكل عليه. إزاي تقول لا عدوى وأنا عندي واقع بيقول في عدوى؟ أدي معنى كلمة استشكال النفي. استشكال النفي مش النهي، استشكال النفي. ومن أجل جاء بمعارض وهو أن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، أن الأعرابي استشكال النفي. ومن أجل جاء بمعارض وهو أن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيجربها. فلما أثبت الأعرابي العدوى أنها موجودة وقالها ردا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وقالها ردا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، دل على أن الأعرابي فهم أن لا للنفي وليست للنهي، دل على أن الأعرابي فهم أن لا للنفي وليست للنهي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. كما أقر عمر ردا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، دل على أن الأعرابي فهم أن لا للنفي وليست للنهي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. كما أقر عمر على فهمه لعدم سماع الموتى من آية سورة النمل. نعم؟ أي فطر؟ ما آية النمل إيه؟ إنك لا تسمع الموتى. مش آية النمل ديت؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ها؟ فاطر اللي نعنيها آية النمل اللي هي إيه؟ إنك لا تسمع الموتى. معايا أخوانا؟ لعدم سماع الموتى من آية النمل وآية فاطر الاتنين جايين. يبقى المسلك الأول من مسالك الجمع يا أخوانا يرد عليه ما يعكر صفوه. يبقى لازم نشوف إيه؟ مسلك ثاني. المسلك الثاني من مسالك الجمع لا هتيجي ها؟ والله الواحد لا انا عيني لا مش مشكله خالص، بس انا عاوز اقول على حاجه. يعني انا اخشى ان الكون اليوم الدراسي تقيل، واخد بالك؟ انا خايف من دي. انا بفضل الله بالنسبه لي ربنا يعيني، من الامر عندي سيان. وعشان كده تأخير مبحث العقيدة إلى آخر الدروس مشكلة كبيرة، يعني ده من أهم المباحث. واخد بالك؟ فيعني لو حبينا نرحله قدام شوية مفيش مشكلة خالص. واخد بالك؟ بس يكون قبل الأكل، أما بعد الأكل تبقى مشكلة كبيرة. ماشي يا إبراهيم؟ طيب خلينا نكمل كلامي، خدوا بالكم معايا. احنا بنقول ايه؟ لحظة واحدة، شيء بنقول فهم الصحابة مقدم على كل الفهم، مش عاوزة كده. يزداد فهم الصحابة تقديما اذا فهم الصحابة آية وعرض فهمه على النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده؟ طيب قصة عمر في قليب بدر، سيدنا النبي الحديث في الصحيحين وقف على حفة البئر وبدأ ينادي على مين؟ يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أبا جهل بن هشام ويا أمية بن خلف، نادى عليهم صلى الله عليه وسلم. إني وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يبدأ خطاب ولا ما فيش خطاب؟ والناس مالهم؟ مالهم ثلاثة أيام. فاللي كان موجود عمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله أتخاطب أقواما بعد ثلاث والله يقول إنك لا تسمع الموتى، والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور؟ يبقى هنا عمر استدل على عدم سماع الموتى بنص أم بأي شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ما أنت بأسمع لما أقول منه. يبقى لم ينفي فهم عمر ولكن خص هذا العموم بهؤلاء الناس. واذبكوا يا اخوانا، خص هذا العموم بايه؟ بهؤلاء الناس. يبقى كلامك فهمك سديد فعلا، وما انت بمسمع من في القبور، انك لا تسمع الموت، هذا هو الحق، ولكن هؤلاء الناس خصوا من هذا العموم. لذلك قال قتادة احياهم الله لنبيه حتى سمعوا ما قال توبيخا وتقريعا ونكاية وزيادة في العذاب. وصلت؟ اسمحنت؟ بس يبقى فهم الصحابة. ايضا سيدنا النبي لما قال لا عدوى، الاعرابي عشان كده بنقول ايه، شتان بين من يسمع الكلام من المتكلم وهو اهلا للفهم واهل العربية، وبين من يسمعه عن طريق السند الطويل. يعني شتان بين من يقول ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب، وبين بقى في 1433 انا بعيد الكلام تاني. ده انا لما مثلا قاعد مع المهندس خالد ولا مع اخونا عطف ولا مع ايخ بقول له خد بالك ان شاء الله اليوم الفلاني هنروح وهنعمل ونسوي، كلام مباشر بيفهم على طول، خاصة انهم اهل عربية واهل سليقة ورثوها كابر عن كابر، يقول فهمهم مقدم. فسيدنا النبي قال لا عدو من اللي سمع الكلام اعراب، شغلته الابل. قال له وصل لك الكلام ده ازاي؟ فما بال ابلي تكون في الرمل كأنها الظباء وانت بتقول لا عدو؟ فيأتي الجمل الاجرب فيدخل عليها فيجربه، يبقى فيه عدو. يبقى الاعرابي فهم من كلام سيدنا النبي لا عدوى لا النافية ولا لا الناهية؟ نافية، انها بتنفي العدوى. قال له لا تنفي العدوى ازاي؟ ده العدوى موجود. وضحت كده وضحت شيء؟ يبقى احنا علشان نفسر لا عدوى بلا الناهية هذا التفسير يرد عليه اشكال، ان اعربي فهم لا عدوى لا النافية وسيدنا النبي اقر على ذلك. وضحت؟ المسلك الثاني بقى انا بقول لك وجه من اوجه الجمع، ولكن يرد عليه اشكال يرده. بس واخد بالك؟ ما احنا بنجيلنا كتير اوجه من اوجه الجمع ولكنها اوجه لا تصح. ما احنا قلنا يجمع بدون ايه؟ تكلف وبدون مخالف. فهو لما جمع لا ناهية خالف النص، يبقى الجمع ما ينفعش. واخد بالك؟ طيب الجمع المسلك الثاني من مسالك الجمع يا مشايخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى اراد منه نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية، نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير المولى عز وجل. ماشي. يبقى سيدنا النبي قال لما قل عدو أراد إيه؟ نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من هذه الأمراض، أن هذه الأمراض تعدي إيه؟ بطبعها دون إيه؟ تقدير المولى عز وجل. لا، الكلام ده مرفوض. يبقى لا عدوى، أي لا عدوى بذاتها وبطبعها، بل ها بتقدير المولى عز وجل. اكتب. ويؤيد هذا المسلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول، فمن إيه أعدى الأول، يشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الجمل الأول جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني والثالث إلى قيام الساعة. وضحت أو وضحتش؟ يشير إلى أن الأول جرب بقضاء الله وقدره. معنى الكلام ده يعني هقول مثلا الرجل قاعد في الصحراء، دخل عليه جمال خالد بن الوليد أجربت جمال، طب جمال خالد دخلت عليها جمال أبو عبيد أجربت، وجمال أبو عبيد تنك ماشي ماشي لحد ما توصل لمين؟ أول جمل على وجه الأرض كان عنده جرب. قالوا منين الجرب؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ فقال: فمن الذي أعدى الإيه؟ هذا الأول. واضحة ولا مش واضحة؟ اكتب بقى. ويؤيد هذا المسلك من مسالك الجمع ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. نفهموا ازاي الحديث ده؟ لا يعدي شيء بذاته شيئا، بل لابد من ايه؟ من قضاء الله. اكتب. يحمل على ما كانوا يظنون ان المرض بنفسه يعدي، ان المرض بنفسه يعدي. طيب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. خدوا بالكم الكلام اللي جاي لأنه مهم جدا، عاوزين نوجه بقى. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، لا يوردن ممرض على مصح. اكتب. خد بالك، فيه بيان، فيه بيان أن العدوى لها سبب من الأسباب التي خلقها الله وقدر حصول المرض لمن تعرض لها. بيان أن العدوى لها سبب من الأسباب التي خلقها الله وقدر حصول المرض لمن تعرض له وعليه. نعم، أيوة، العدوى سبب من الأسباب. نعم، وعليه. انتبه بقى. فاختلاط الصحيح بالمريض، وعليه فاختلاط الصحيح بالمريض، انتبه، سبب لنقل المرض بتقدير المولى عز وجل. وقد يتخلف هذا السبب تبعا لتقدير المولى عز وجل. واضحة ولا مش واضحة؟ أعيد الكلام تاني. وعليه فاختلاط الصحيح بالمريض سبب. من الذي خلق هذا السبب؟ الله عز وجل. سبب لنقل المرض بتقدير المولى عز وجل. وقد يتخلف هذا السبب تبعا ايه؟ لتقدير المولى عز وجل. اكتب يا اخي الفاضل. روى الامام ابو داود وابن ماجه بسند فيه ضعف من حديث جابر قال من القائل؟ أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. لكن حديث سنده ضعيف. يبقى بناء عليه إخواني قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا أراد بها نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدي إيه بطبعها بدون تقدير المولى عز وجل. يعني جمل أجرب جه جنب جمل صحيح لازم يتعدي سواء أن ربنا بقى قدر أم لم يقدر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن إيه أن ينفي هذا فقال لا عدوى، أي لا عدوى بطبعها أو بدون تقدير المولى عز وجل. أما الأصل العدوى موجود ولها أسباب، ولكن السبب قد يترتب عليه مسببه بتقدير المولى أو بغير تقدير المولى. أحسن، واضح يا أخوانا كده؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا.